عند أهل مجلات أزياء يوجد منها صور كثيرة لنساء على كل الأشكال مع تقصير الثياب وتقصير الأكمام وإذا نصحتهم يقولون إننا لا نشتريها لغرض النظر إلى النساء وإنما بقصد أخذ الموديلات الطويلة العادية وأن الله يعلم ما في قلوبنا وفيها صور كثيرة جدا فما رأيكم في هذا؟ هذه مجلات الأزياء مجلات خبيثة الواجب إتلافها وعدم بقائها لأنها تفضي إلى ملابس خبيثة شفافة أو قصيرة وتفضي إلى اطلاع الأصور الخبيثة وتجر بعض الناس إلى السفر إليهم وطلبهم والحصر على وجوه هذه الصور التي فيها البشاعة والشر ما يوجب الحذر فإنهم يدخلون على الناس هذه الصور لبث فتنة وإشاعة الشر بين الناس وجلات الأزياء شرها كبير فلنصحنا من نصفين عنها ونسأل الله ينفع بالأسباب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.